بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد اللقاء بكم مع دروسكم في شرح منظومة المقدمة الجزرية. طبعا هذا هو الدرس 27 في شرح هذه المنظومة المباركة. طبعا نحن يعني كما تعلمون اقتربنا من نهاية شرح المنظومة، يعني وصلنا إلى باب التاءات، بقي علينا باب همز الوصل وباب الوقف على أواخر الكلم. درسنا اليوم إن شاء الله سيكون عن باب التاءات. طبعا مبحث التاءات من مباحث علم التجويد التي تتعلق برسم القرآن. طبعا هذا الرسم تتوقف على معرفته كيفية الوقف على الكلمات. قد يسأل سائل يقول ما أهمية يعني هذا العلم؟ أهميته أنك إذا تعرف كيفية الوقف على الكلمات. طبعا في دراستنا لهذا المبحث ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا أن هذا النوع من رسم القرآن له قيمته الكبرى، له قيمة كبرى. لذلك اهتم العلماء والمتخصصون كثيرا حتى أصبح الأمر فيه توقيفيا لا ينبغي أن نكتبه على حسب اجتهادنا كما قال العلماء. ويمثل هذا العلم أو المبحث جانبا من جوانب اهتمام الأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى. ويبين لك هذا المبحث ما لقي هذا الكتاب العظيم من جهود سخرها الله سبحانه وتعالى، وسخر وقيض لها رجال ليحموا هذا الكتاب العظيم حتى وصل إلينا غضا طريا كما أنزل، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. طيب نبدأ بتاء التأنيث. ما هي تاء التأنيث؟ طبعا تاء التأنيث هي التاء التي تدل على المؤنث وتتصل بآخر الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا. إذن تاء التأنيث هي التاء التي تدل على المؤنث وتتصل بآخر الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا. طبعا هذا كلكم يعرف هذا الكلام. مثال، قال سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت. وقد تكون طبعا في الفعل وقد تكون في الاسم، قد تكون في الفعل وقد تكون في الاسم. إذا كانت في الفعل فإنها ترسم بالتاء يعني التاء المفتوحة. عرفتم كيف؟ تاء المبسوطة، يعني باتفاق العلماء. إذا كانت في الفعل مثلا قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، وقال تعالى ودت طائفة، طبعا بالإدغام، ودت طائفة، ولكن تكتب ودت طائفة. أيضا قال سبحانه وتعالى وقالت لأخته قصيه، هذه تسمى تاء التأنيث لأنها يؤتى بها للدلالة على تأنيث الفاعل. إذا هذه تسمى تاء التأنيث، ولذلك لا يوقف عليها إلا بالتاء. وإن كان في اسم إذا هنا في الفعل، وإذا كان في اسم فالأصل فيها والغالب في استعمالها أنها تكتب مربوطة بالتاء المربوطة. إذن في الفعل تكتب مبسوطة، وفي الاسم غالبا ترسم بالتاء المربوطة، ويوقف عليها بالهاء، يوقف عليها بالهاء، وتسمى هاء التأنيث. مثلا كلمة رحمة، نعمة، جنة، كلها هذه لا فرق في ذلك بين رسم المصاحف العثمانية ورسم الكتاب الإملائية. يعني الآن إذا أردت أن تكتب كلمة رحمة كيف تكتبها؟ بالتاء المبسوطة، بالتاء المربوطة. هذه هي قسمان. القسم الأول التي تكون في اسم اتفق القراء على قراءته بالإفراد، إذن اتفق العلماء على كتابتها على قراءتها بالإفراد، وذلك في 13 كلمة، ولكنهم اختلفوا فيها، فمنهم من وقف عليها بالهاء ومنهم من وقف عليها بالتاء المفتوحة موافقة للرسم. طبعا ابن الجزر رحمه الله جمع الكلمات التي اتفق عليها العلماء. نقرأ بقى هذه الكلمات، اقرأوا معي في الأعلى. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى، يقول ورحمة الزخرف بالتا زبره، لعراف روم هود كاف البقرة، نعمتها ثلاث نحل إبرهم، معا أخيرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطور، عمران لعنة بها والنور، وامرأة يوسف عمران القصص، تحريم معصية بقد سمع يخص، شجرة الدخان سنة فاطري، كل أول انفال وأخرى غافري، قرة عين جنة في وقعت، فطرت بقية وابنة وكلمة وكلمة أوسط الأعراف، وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. الآن هذه الكلمات ذكرها ابن الجزري رحمه الله باب التاءات. إن شاء الله الآن سأضع لكم الرابط ما هي الكلمات التي جمعها ابن الجزري، وأين وقعت، وأين وقعت هذه الكلمات في كتاب الله سبحانه وتعالى. أول كلمة هي كلمة رحمة، رحمة. إذن الكلمات المتفق على قراءتها بالإفراد 13 كلمة، وهي رحمة، نعمة، امرأة، سنة، لعنة، معصية، كلمة، بقية، قرة، فطرة، شجرة، جنة، ابنة. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: ورحمة بدأ بأول كلمة، هذه الكلمات التي رسمت بالتاء التاء المبسوطة. الأصل في لغتنا إذا أردنا أن نكتب نكتبها بالتاء المربوطة، أليس كذلك؟ بالتاء المربوطة. ولكن هذه الكلمات خالفت رسم العرب، هذه الكلمات خالفت رسم العرب، فلذلك جمعها ابن الجزري رحمه الله تعالى في هذه المنظومة. أول كلمة هي رحمة. يقول، انتبهوا إخواني على الشرح، الشرح دقيق، يعني هناك إشارات ذكرها ابن الجزري. يقول: ورحمة الزخرف بالتاء زبره، زبره أي كتبه، ومنه الزبور، إذن زبره أي كتبه في زمن عثمان بن عفان يعني الصحابة. إذن ورحمة الزخرف أول كلمة، إذن رحمة جاءت الزخرف، وجاءت مرتان في الزخرف. قال سبحانه وتعالى، قراءتها بالإفراد يعني نقول رحمة ولا نقول رحمات، عرفتي أختي الكريمة؟ تمام، مثل جنة في قراءة نقول جنات، جنات، أليس كذلك؟ جنة. هذه الكلمات إذن مثل كلمة، انظروا إلى هذه الكلمة، قد تقرأ كلمات، لاحظتوا؟ إذن هذه هذه جاءت بالإفراد، بالإفراد، وإذن بالتاء المبسوطة. أول موضع في سورة الزخرف، قال سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، انظروا كيف التاء مبسوطة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. إذن قال ابن الجزري: ورحمة الزخرف. إذن أول شيء بالزخرف جاءت مرتين. الثانية قال سبحانه وتعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعون، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث قال ابن الجزري: ورحمة الزخرف بالتاء زررة لعراف روم هود كاف البقرة. ورحمة الزخرف إذن جاءت في سبعة مواضع، أنا جمعت المواضع السبعة الآن، المواضع السبعة انتبهوا عليها. يقول، شوفوا وراء بعض: ورحمة الزخرف، لحط العلامة عليها، ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعراف روم هودي كاف، كاف هنا ماذا يعني كاف؟ اختصار سورة مريم، يعني كاف هاي عين صاد، انتبهوا عليها، العراف روم هود كاف البقرة، البقرة. إذن سبعة مواضع. في الموضع الأول إذن كما قلنا في سورة الزخرف جاءت مرتين، أهم يقسمون رحمة ربك. في سورة الأعراف قال سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هنا أحيانا في الاختبارات يقول للطالب: قف عند رحمة. كيف تقف عليها؟ فهو ما يتخيل، ما يعرف كيف تكتب هذه الكلمة، فيقول إن رحمة، أخطأ هنا، لا تقبل في الامتحان، يجب أن تقف عليها بالتاء المبسوطة، إن رحمة. أيضا قال سبحانه وتعالى في سورة الروم: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فانظر إلى آثار رحمة الله، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. أيضا في سورة هود قال تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أيضا في سورة مريم اختصرها ابن الجزر في قوله كاف، كاف يعني كاف ها يا عين صاد، قال سبحانه وتعالى كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الموضع السابع قال سبحانه وتعالى أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. إذن عند الوقوف نقف عليها بالتاء المبسوطة، رحمة بالهمس وليس بالهاء، بالسكون المحض والتاء مفتوحة، رحمة. إذن هذه الكلمات في كلمة رحمة في هذه المواضع السبعة يجب أن تحفظوها، هذه أيضا بتساعد على الحفظ. طيب ننتقل إلى البيت الثاني. الآن يقول، انظروا إلى الكلام، يقول ورحمة الزخرف بالتاء زبره، بالتاء ماذا يعني بالتاء؟ يعني بالتاء المبسوطة، زبره كتبه يعني الأعراف، إذن بالزخرف والأعراف، روم بالروم، هود ذكرناها كاف، إذن كاف هي اختصار لسورة مريم كافا يا عين صاد والبقرة، إذن والبقرة. الآن ينتقل إلى كلمة ثانية غير رحمة، هي كلمة نعمة، يقول نعمتها. بس هون الآن في مشكلة، وهذه من أصعب المواطن في شرح الجزرية، هذه من يعني من أعقد المواطن، انتبهوا عليها. إذا ضبطت هذه المسألة أنا بتوقع ضبطت الجزرية هذه المسألة. هنا يقول نعمتها، ما هي نعمتها؟ على ماذا نعمتها؟ على ماذا تعود هذه الهاء؟ على ماذا تعود؟ على البقرة. أختنا عم تقول على رحمة، نعمتها تعود على البقرة، أحسنتم ما شاء الله. إذا نعمتها انتبهوا تعود على البقرة، وانتهى آخر كلمة هي البقرة، فقال نعمتها، هذه نعمتها تعود على البقرة. إذا أي في سورة البقرة في كلمة نعمة، لاحظتم؟ أيضا ثلاث نحل، الآن سأعطيكم الأمثلة، ثلاث نحل، ثلاث نحل يعني ثلاث مرات بالنحل، إبراهيم في سورة إبراهيم معا، يعني الموضعين في سورة إبراهيم معا، أو كل المواضع في إبراهيم كلمة نعمة جاءت مبسوطة. أخيرات، لاحظت هنا هلأ في نقطة هامة، معا أخيرات. يقول ابن الجزري رحمه الله نعمتها ثلاث نحل، نعمتها كما قلنا على سورة البقرة، إذن تعود على سورة البقرة، تمام. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة وإذا طلقتم النساء، إلى أن قال واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة، واذكروا نعمة، إذن بالتاء المفتوحة، نعمتها هذه جاءت في البقرة بالتاء المبسوطة. أيضا قال نعمتها ثلاث نحل، ثلاث نحل يعني في النحل جاءت ثلاث مرات، انتبهوا لماذا قال ثلاث نحل، يعني كلمة نعمة بالتاء المبسوطة جاءت ثلاث مرات في سورة النحل. الأولى قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الثانية قوله واشكروا نعمة الله، واشكروا نعمة الله. الموضع الثالث قال سبحانه وتعالى أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون، إذن هذه ثلاثة مواضع في سورة النحل. ثم قال إبراهيم معا أخيرات، يعني المواضع هناك جاءت عدة كلمات في سورة إبراهيم كلمة نعمة، ولكن الموضعين الأخيرين في سورة إبراهيم آخر كلمتين نعمة جاءت بالتاء المبسوطة، قال إبراهيم معا أخيرات، معا أخيرات، معا أخيرات، يعني الأخيرات آخر شيء في سورة، إذن التنتين مع بعض في سورة إبراهيم نعمة آخر تنتين مع بعض مبسوطة، واضح المقصود الأخيرين، إبراهيم بها موضعان المقصود الأخيرين، تمام. إذن إبراهيم انظروا وآتى أول وحدة ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، إذن إبراهيم قال سبحانه وتعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة، يعني لأنها جت مرتين، نعم نعم أختي الكريمة مرتين، مرتين قال أخير آخر تنتين مرتين يعني الأخيرات، إذن في سورة إبراهيم هذه ضبطها ابن الجزري رحمه الله تعالى، وضبطها العلماء يعني بالتاء المبسوطة. أيضا قال سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله، نعمة الله لا تحصوها. هذا الموضع الثاني. ثم قال: عقود الثاني هم، عقود الثاني هم. لاحظوا على هنا بقى بتكون تركزوا معي على هذه الكلمة. يقول: نعمتها ثلاث نحل إبراهيم معا أخيرات. لاحظوا هلأ هنا الفاصل لها أهمية، الفاصل يعني انتهى موضع البقرة، ثلاث نحل انتهى موضع النحل، فاصل إبراهيم معا أخيرات، يعني كل هذه تابعة لسورة إبراهيم، معا أخيرات، معا تنتين أخيرات، ثم فاصل. قال: عقود الثاني هم. شو يعني عقود الثاني هم؟ يعني شو كلام غامض. عقود الثاني هم، ذكر شيخنا مقرئ بالعشر قال: عقود الثاني يعني سورة العقود وهي المائدة. إذن لاحظتم كيف إشارات يذكر ابن الجزري عقود الثاني، لأن الله سبحانه وتعالى في أول سورة المائدة ماذا يقول؟ يقول ماذا؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كما ذكرنا في الدرس الماضي عندما قال وذبح حيثما، ذبح اختصار لسورة الصافات، عندما قال سبحانه وتعالى بذبح عظيم. إذن هنا عقود، أي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يقول: عقود الثاني هم، عقود الثاني هم، لأن في سورة المائدة جاءت كلمة النعمة مرتين في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. الموضع الثاني: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. لاحظتم؟ يقول لك ابن الجزري في الموضع الثاني في سورة المائدة في عند كلمة هم هنا تكون مبسوطة. يقول: عقود الثاني هم، يعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. لاحظتم؟ ضبطها في أي مكان. ثم قال: لقمان ثم فاطر كالطور عمران. إذن هلأ خلصنا من هذول من المائدة، ننتقل إلى لقمان ثم فاطر والطور وعمران. كيف جاءت؟ إذن وصلنا إلى سورة المائدة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم. لاحظتم شلون استخدم ابن الجزري كلمة هم من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين لك أن في هذا الموضع ذكرت معها ارتبطت كلمة نعمة، ارتبطت معها كلمة نعمة، لأنها في الموضع الآخر ما جاءت بنعمة. قال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، هنا ما جاءت ب، لاحظتم؟ اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، جاءت مربوطة. أما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، فجاءت هنا بالتاء المبسوطة. أيضا قال بعد عقود الثاني هم لقمان، في سورة لقمان جاءت: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، بنعمة الله. نعم أختي الكريمة، هم تمام. إذن جاء بكلمة هم ليبين لك، انتبهوا على هذه الكلمة لك ها، هنا إذ هم يبين لك أن في هذا الموضع عند هم جاءت اذكروا نعمة الله عليكم. لاحظتم أنه قرن هم مع نعمة. عقود الثاني هم، نعيد عقود الثاني هم. أول شيء كلمة عقود، ماذا يعني عقود؟ عقود مختصر لسورة المائدة. لماذا؟ لأن سورة المائدة تبدأ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، تمام؟ إذن هذه أول شغلة، إذن أوفوا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، انتهينا منها. إذن هذا يدل على سورة المائدة. ثم يقول عقود الثاني، عقود الثاني. ليش قال لك الثاني؟ لأنها قبلها بالصفحة التي قبلها قال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم، في الآية رقم 7 قال: واذكروا نعمة الله عليكم. إذن جاءت نعمة، نعمة الله عليكم. إذن كلمة العقود تدل على سورة المائدة، انتهينا. ثم قال لك عقود الثاني. شأن الثاني يعني في موضعين في سورة المائدة، هو ما يريد الموضع الأول ولكن يريد الموضع الثاني. الموضع الأول قال سبحانه وتعالى واذكروا، لآية رقم 7، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه. هنا نعمة جاءت بالتاء المربوطة حتى يبين لك ما يريد، حتى يبين لك ما يريد. ماذا فعل؟ قال لك هم، يعني يبين أن في موضع هم هنا التي أريد أنها إذن تاء المبسوطة. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. هم، إذن هذه كلمة هم هذه يقصد بها هم، عقود الثاني هم. ثم يقول لقمان ثم فاطر كالطور عمران، 4 مواضع. إذن لقمان قال سبحانه وتعالى ألم ترى أن الفلك تجري بنعمة الله، في لقمان واضحة. في سورة فاطر يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله. قال سبحانه وتعالى في سورة الطور فذكر فما أنت بنعمة ربك، في سورة الطور. في سورة آل عمران واذكروا نعمة الله عليكم. إذن هذه المواضع 11 موضع كلمة لعنة، كلمة نعمة. الآن انتهينا، أعيد. نعمتها 3 نحل إبراهم، معا أخيرات عقود الثاني هم، لقمان ثم فاطر كالطور عمران. إذن هذه الكلمات كلها، عمران، الطور، فاطر، لقمان، المائدة، إبراهيم، النحل، البقرة، كلها تتكلم عن نعمة، عن نعمة. الآن يقول عمران لعنة بها والنور، لعنة بها والنور. إذن كلمة لعنة جاءت في عمران، لعنة بها يعني لعمران، والنور إذن جاءت في كلمة لعنة في آل عمران وسورة النور. إذن سورة النعمة انتهينا منها. الآن لعنة كيف جاءت؟ أولا قال لعنة، قال سبحانه وتعالى ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، في سورة آل عمران 61، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. في سورة النور قال سبحانه وتعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أن لعنة الله. إذن هذه كلمة لعنة جاءت كما قلنا. قال عمران لعنة بها والنور، يعني عمران أصبحت هنا تابعة لكلمة نعمتها، لكلمة النعمة ولكلمة لعنة. إذا انضمت الكلمتين نعمة ولعنة. طبعا هالكلام أنا عم بشرحه يجب أن يكون عندكم المنظومة أمامكم حتى تتعلموا، يعني أنه هذه عمران تعود إلى النعمة وتعود إلى لعنة، لأنه قال لعنة بها أي على عمران، لاحظتم؟ والنور. ثم قال وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص، وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص. طيب قال وامرأة يوسف، سورة يوسف، قال سبحانه وتعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، امرأة العزيز، سورة يوسف. أيضا مرة ثانية جاءت قالت امرأة العزيز، مرتين في سورة يوسف. ثم قال وامرأة يوسف عمران القصص، عمران أي آل عمران، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت، إذن قالت امرأة عمران، عمران أيضا القصص، القصص. وقالت امرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون. أيضا في سورة التحريم قال تحريم أي في سورة التحريم جاء 3 مرات. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، هذه إذن في مرتين. وأيضا في الآية 11 وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. ننتقل إلى كلمة معصية، قال معصية بقد سمع يخص، معصية بقد سمع يخص، لاحظوا الرابط، قال معصية بقد سمع يخص. قد سمع اختصار لسورة المجادلة، صح؟ قد سمع الله قول التي تجادلك. إذا قال معصية بقد سمع يخص مخصوصة، ما جاءت غير في سورة المجادلة مرتين. قال سبحانه وتعالى ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. إذن مرتين جاءت معصية. ثم قال: شجرة الدخان سنة فاطري. إذن شجرة جاءت في مرة واحدة في سورة الدخان. قال سبحانه وتعالى: إن شجرة الزقوم. المفروض نكتبها بالتاء المربوطة، أليس كذلك؟ ولكن فقط في هذا الموضع جاءت بالتاء المبسوطة في كل القرآن. أيضا كلمة سنة، قال: سنة فاطري كلا والأنفال وأخرى غافري. لاحظوا كلمة سنة، قال فاطري كلا، يعني ثلاث مرات، يعني جميع الفاطر جميعها كلمة سنة ثلاث مرات. وقال والأنفال وأخرى غافري، يعني بالأنفال وغافر، لن لنرى هذه المواضع. كلمة سنة، قال سبحانه وتعالى: فهل ينظرون إلا سنة الأولين. هذا الموضع الأول. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ثلاث مواضع أو ثلاث كلمات في موضع واحد في آية واحدة، طبعا ثلاث كلمات في آية واحدة كلمة سنة. أيضا في سورة الأنفال قال سبحانه: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لاحظتم؟ في سورة الغافر قال سبحانه: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله. إذن في سورة الغافر. إذن شجرة الدخان سنة فاطري. قال: وامرأة يوسف عمران القصص. تحريم، شوفوا في نقطة هنا، أي أن كلمة امرأة جاءت في يوسف وعمران والقصص وسورة التحريم. لاحظتم؟ ثم قال، وضع النقطة الآن، انتهى الكلام على امرأة. الآن كلمة ثانية: معصية بقد سمع يخص. يعني كلمة معصية فقط بقد سمع بسورة المجادلة مخصوصة، ما جاءت غير في سورة المجادلة. أيضا ينتقل إلى كلمة شجرة، يقول شجرة الدخان، شجرة الدخان خلصت. ثم يقول سنة فاطري كلا، يعني فاطر كل التي جاءت في كلمة سنة في فاطر إذا جاءت بالتاء المبسوطة. والأنفال أيضا، سنة التي جاءت في الأنفال أيضا مبسوطة. وأخرى غافري، وأخرى غافري أي جاءت في سورة غافر، وأخرى غافري. الآن قرة عين، انتبهوا، هلأ أضع الأمثلة بس لحتى تركزوا عليها. الآن انتهينا من كلمة سنة، الآن في عندي قرة، قرة عين. جنة في وقعت، جنة في وقعت، يعني في وقعت يعني في الواقعة، سورة الواقعة، انتبهوا، هذه إشارة لسورة، اسم السورة سورة الواقعة. فطرة، بقية، وابنة، وكلمة. لاحظوا الكلمات، إذا الآن عندنا كلمات جديدة: قرة، جنة، فطرة، بقية، ابنة، وكلمة. أوسط الأعراف، كلمة كلمة التي جاءت في أوسط الأعراف. إذا وصلنا إلى معصية انتهينا منها، وشجرة انتهينا منها، وسنة انتهينا منها، بقي كلمة قرة. قال سبحانه وتعالى، نعم تمام، عم تسألني الأخت ما موضع كلمة كلا بعد كلمة فاطري. سنة فاطري كلا والأنفال، شوفوا بعد كلا في فاصلة، يعني شوفي أختي هذه كلا تابعة لفاطر، يعني كل المواضع التي جاءت في سورة فاطر فهي كلمة، في كل سنة التي جاءت في فاطر ثلاث مرات فهي مبسوطة. أعيد، في فاطر يقول فاطر كلا، يعني كل كلمة سنة التي جاءت، كل المواضع، وهي ثلاثة مواضع، التي جاءت في سورة فاطر كلمة سنة فهي مبسوطة. واضح؟ فإذا كلا تعود لفاطر، يعني كل المواضع في سورة فاطر فهي مبسوطة التي جاءت فيها كلمة سنة. واضح أختي الكريمة؟ إذا كلا تابعة لفاطر. قل شجرة الدخان خلصنا منها، سنة، هلأ يتكلم الآن عن كلمة سنة أين جاءت؟ قال فاطري كلا، طبعا هنا من أجل البيت الشعري، يقول كلا، هذه كلا تابعة لفاطر. يقول ابن الجزري معناها يعني كل المواضع التي في فاطر وجاءت فيها بها كلمة سنة فهي جاءت مبسوطة، وهي ثلاث مواضع. إذن كل المواضع في سورة فاطر لسنة فهي مبسوطة. لاحظتم؟ ثم يقول والأنفال في موضع الأنفال، وأخرى غافر موضع بغافر، ثم قال قرة عين جنة في وقعت. إذن قرت، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. الآن ينتقل إلى جنة، إذن جنة في وقعت. شو يعني في وقعت؟ يعني في سورة الواقعة. لاحظتم في سورة الواقعة قال سبحانه فروح وريحان وجنة نعيم، وجنة نعيم في سورة الواقعة. أيضا قال قرة عين جنة في وقعت، فطرة بقية وابنة وكلمة، فطرة بقية وابنة وكلمة، فطرة جاءت مرة واحدة. قال سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله، فطرة الله. أيضا بقية، بقية الله خير لكم في سورة هود. وابنة، ابنة جاءت مرة واحدة، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها في سورة التحريم، ابنة مرة واحدة. وكلمة في أوسط الأعراف، قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. إذن وتمت هذه الكلمات. يقول ثم قال أوسط الأعراف. عندي الآن هنا يقول قرة عين، قرة عين لي ولك، جنة في وقعت، يعني جنة في وقعت، فروح وريحان وجنة نعيم في وقعت، أي في سورة الواقعة. فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. بقية، بقية الله. وابنة، ومريم ابنة عمران. وكلمة، إذن وكلمة، قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، وتمت. إذن شوفوا هنا وكلمة أوسط الأعراف، إذن كلمة التي جاءت في أوسط الأعراف يبين عليها، ما تركها هكذا وإنما قال التي جاءت في أوسط الأعراف، وهي قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ثم يقول انتبهوا وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. ما معنى هذا الكلام؟ وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. يا سلام. بالبداية قلت أنا يعني العلماء قسم اتفق على كلمات قراءتها بالإفراد، مثل قرة عين جنة، سنة، معصية، لعنة، بقية، ابنة، كلمة، هذه مجمع عليها قرأوها بالإفراد. هناك في كلمات، انتبهوا هنا في نقطة هامة، هناك في كلمات اختلف القراء فيها، بعض القراء قرأوها بالإفراد وبعضهم قرأها بالجمع. يقول وكل ما اختلف جمعا وفردا، يعني بعض القراء قرأوها بالجمع وبعض القراء قرأوها بالإفراد. مثلا كلمة أحيانا، كلمة في سورة المرسلات كأنه جمالة صفر، في بعض القراء يقول يقرؤونها كأنها جمالات صفر. لاحظتم؟ هذه المواضع، هذه التي أمامنا، هذه كلها مجمع عليها بماذا؟ بالإفراد، قرأوها بالإفراد. ولكن هناك مواضع اختلف فيها العلماء أو القراء، بعضهم يقرأها بالجمع وبعضهم يقرأها بالإفراد. ابن الجزري ما ذكر هذه الكلمات، ابن الجزري، فلذلك جاء أحد العلماء جزاه الله خيرا، وهو العالم العلم بارك الله فيه، العلامة محمد بن أحمد الشهير بن المتولي، شيخ القراء والمقارئ الأسبق بالديار المصرية. فماذا قال؟ اسمعوا الكلام أجمله في منظومته المسمى اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم. اسمعوا ماذا قال. يقول وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فذري، يعني المختلف فيها الكلمات. طبعا الكلمات اللي ذكرناها الماضية، الكلمات مثل رحمة، نعمة، امرأة، تارة تأتي مفتوحة وتارة تأتي تاء مربوطة، أليس كذلك؟ صح؟ مثل جنة، تارة تأتي جنة في تاء المربوطة، أيضا شجرة جاءت في الدخان فقط مبسوطة، أما في باقي المواضع جاءت مربوطة، أليس كذلك؟ تمام. الآن في كلمات التي اختلف فيها العلماء، مو العلماء، القراء، بعضهم يقرأها بالإفراد وبعضهم يقرأها بالجمع، هذه الكلمات كلها قولا واحدا تكون بالتاء المبسوطة، وهي يقول: وكل ما فيه الخلاف يجري، أي بين القراء، جمعا وفردا، يعني بعضهم يقرأها بالجمع وبعضهم يقرأها بالإفراد، يقول: وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري. يعني إذا اختلف العلماء في قراءة كلمة، بعضهم يقرأها بالإفراد وبعضهم يقرأها بالجمع، فهذه الكلمة دائما تأتي ماذا؟ فبتاء، تاء مربوطة. يعطيك الآن الكلمات، يقول: وذا جمالات، جمالات أين أتت؟ في سورة، أين؟ في سورة المرسلات. إذن سأذكر الآن الكلمات. كلمة جمالات بعضهم قرأها جمالت، جمالة كما عند حفص، وبعضهم قال جمالات. أيضا آيات، أين؟ قال: أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى. وذا جمالات وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى. الآن سأذكر الآيات أين وردت. أيضا: وكلمات وهو في الطول معه، وهو في الطول مع أنعامه، ثم بيونس مع، بالأنعام بيونس وبفاء غافر قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، غافر الذنب شديد العقاب ذي الطول، تمام، ذي الطول. إذن هذه كلمة الطول اختصار لشو؟ لصورة غافر، غافر الذنب شديد العقاب ذي الطول. إذن كلمة الطول اختصار لكلمة غافر، لسورة غافر. الآن سأضع الآيات إن شاء الله. مع أنعامه، إذن في كلمة بسورة الأنعام جاءت أيضا كلمات، تارة بعض القراء قرأها، قراء قرأوها كلمة وبعضهم قرأ كلمات. أيضا والغرفات في سبأ، بعضهم قرأها الغرفة، غرفة، غرفة، وبعضهم غرفات. أيضا بينت، بينات في فاطر. وثمرات، لاحظتم، في فصلت. غيابة الجب، ألقوه في غيابة، بعضهم قال غيابات الجب. وخلف ثاني يونس والطول، الطول إذن قلنا سورة غافر. فعل معاني، فعي يعني من فعل وعى، يعني أدرك المعاني، يونس والطول فعل معاني. أقرأ إن شاء الله الآن. يقول: كأنه جمالة صفر، عند حفص، طبعا هذا بحفص، هناك ماذا تقرأ؟ جمالات. أيضا في سورة يوسف ماذا قال؟ إذن قال: وكل ما في، وذا جمالات وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى. إذن كلمة آيات جاءت في يوسف وبالعنكبوت. في يوسف قال: لقد كان في يوسف وأخوته آيات، في قراءة آية للسائلين، لاحظتم. وقالوا في سورة العنكبوت: لولا نزل عليه آيات من ربه، آية من ربه، في قراءة أخرى آية من ربه، لاحظتم. ثم قال: وكلمات وهو في الطول مع أنعامه ثم بيونس مع، يعني ثلاث مواضع في سورة الطول، غافر وبالأنعام وبيونس. ما هي هذه المواضع؟ قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك، قراءة: وتمت كلمات ربك صدقا، كذلك حقت كلمة ربك، كذلك حقت كلمات ربك، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، كلمات ربك، لاحظتم؟ كذلك حقت كلمة ربك، كلمات ربك. إذن هنا كلمة كلمات. الآن يقول: والغرفات في سبأ وبينت في فاطر وثمرات فصلت. إذن الغرفات في سبأ وبينت في فاطر وثمرات في فصلت، كيف يصبح الآيات؟ فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، وهم في الغرفات آمنون. أيضا هنا في قراءة: وهم في الغرفة آمنون. هنا: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، فهم على بينات منه. قال تعالى: إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات، في قراءة: من ثمرة من أكمامها، لاحظتم. ثم يقول في آخر البيت، يقول: غيابة الجب، سورة يوسف أليس كذلك؟ وخلف ثاني يونس والطول فعل معاني، وخلف ثاني يونس والطول فعل معاني. يقول في سورة يوسف: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، في غيابات الجب. وخلف ثاني فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. هذا إذن كان درسنا إخواني وأخواتي، إن شاء الله تكون يعني وفقت في تبيين المعنى وما معنى نعم. هي بآخر الأبيات غيابة الجب. وخلف ثاني يونس والطول، يونس والطول فعيل المعاني. ممتاز سؤال، شايفين دليل على انه عرفانه شو عم تشتغل، انه لماذا قال وخلف ثاني ذبه هنا، وخلف ثاني يونس والطول فعيل معاني. لاحظوا هنا في الاخير ماذا يقول، يقول غيابة الجب انتهى، غيابة الجب في يوسف، ثم قال وخلف ثاني يونس والطول فعيل معاني. خلف ثاني شو يعني خلف ثاني؟ يونس والطول، يونس سورة يونس والطول سورة غافر. هنا انتبهوا على كلمة كلمات، كلمات وهو في الطول مع أنعامه ثم بيونس معه، إذن هنا يعود على كلمة كلمات، كلمات في سورة، في كلمة في سورة الطول غافر، وفي سورة يونس فيها خلف بين العلماء، لاحظتم؟ هذه كلمة في الموضع الثاني من يونس وموضع غافر، لاحظتم؟ اختلف المصاحف فيها، اختلفت هل هي بالتاء يعني بالإفراد أم بالجمع، كيف تكتب، كيف يوقف عليها، لاحظتم؟ يوقف عليها بالتاء وهو الأولى والمشهور، إذن وهو الأولى والمشهور، لاحظتم؟ إذن خلاف المصاحف، اختلاف بالمصاحف، التاء المفتوحة اتفاق، اتفقوا على جميع هذه الكلمات إلا في كلمة كلمات. إذن الكلمات هذه التي مرت معنا كم كلمة؟ سبع كلمات، أليس كذلك؟ سبع كلمات كلها متفق عليها بين العلماء في إفرادها وجمعها، يوقف عليها لحفص بالتاء المفتوحة اتفاقا، لاحظتم؟ اتفاقا، يوقف عليها لحفص بالتاء المفتوحة اتفاقا، إلا لفظ كلمات، هذه الكلمة كلمات دقيقة، هذه هذا المعنى دقيق، إلا في الموضع الثاني من من يونس وموضع غافر. إذن وخلف ثاني يونس، خلف ثاني يونس في الموضع الثاني من يونس وموضع غافر، لاحظتم؟ وهنا المصاحف اختلفت فيها، والوقف عليها بالتاء وهو الأولى وهو المشهور. هل سبب كتاب التاء المبسوطة هو الخلاف في إفرادها وجمعها؟ لا، وإنما الرواية، ما ليس لها علاقة الكتابة أبدا بالقراءة، انتبهوا هذه مسألة هامة، القراءة ليس لها علاقة بالكتابة أبدا، ماشي؟ قاعدة، القراءة أخذت بالتلقي وهي وحي من الله، أما الكتابة ما لها علاقة بالقراءة، هذه حتى تضبط المصحف، أما القراءة فهي رجل عن رجل عن رجل، بالأصل ما كانوا يكتبوا، كانوا يحفظوا في الصدور ثم حفظوا في السطور، كان في الصدور ثم نقل إلى السطور حسب القراءات، أحسنت أخي أبو مصعب. فهذا هو إخواني الكرام درسنا لهذا اليوم. فأسأل كلمة ثانية ترمز إلى ماذا؟ أي كلمة ثانية أختي الكريمة؟ هي خلف ثاني، يعني الموضع الثاني في سورة يونس، خلف ثاني يعني في كلمات جاءت في يونس مرتين، الموضع الثاني في سورة يونس هذه التي يقصد بها، الموضع الثاني في يونس. بارك الله فيكم. طبعا هذا كان درسنا إخواني وأخواتي المباركين والمباركات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بنا وبكم، وأشكركم على يعني صبركم علي، وأشكركم على حسن ظنكم بي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.